القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أبو الفضل زكي إبراهيم المقيم في الشارع الجديد شبرا الخيمة محافظة القليوبية، والتي يقول فيها: لما حد من العمال في الوزارات اللي بتتعامل مع الشارع يهمل، بتكون النتيجة كارثة يا حضرات. يعني هو مش موظف قاعد على المكتب وعطل مصلحة مواطن؟ لا. وهضرب مثال حي أوضح بيه كلامي يا حضرات. عمال شبكة الصرف الصحي لما بيهملوا ويسيبوا بلعة مفتوحة، إيه اللي ممكن يحصل؟ طب بلاش كده. لما عمال الكهرباء يسيبوا سلوك مكشوفة في عمود كهرباء، طبعا النتيجة هتكون كارثة. عندنا بقى بوكس كبير كهرباء من غير باب، كل الأسلاك والعدد اللي فيه مكشوفة يا حضرات. تخيلوا بقى حضراتكم لو حد مش واخد باله، ولا يعني ولد بيهزر مع التاني وزقه زقة كده، هتحصل كارثة. واحنا بقى الأهالي ما ينفعش نتعامل مع بوكس الكهرباء بالشكل ده. ياريت يكون في شوية اهتمام في أمور ما ينفعش معاها معلش ونسينا والكلام اللي بيتقال في المواقف اللي زي دي. لا، في أصول لازم تتعمل، والمخطئ والمقصر يتعاقب. ممكن يا سادة يا مسؤولين في الكهرباء. وردا على هذه الهمسة أفاد المسؤولون بشركة كهرباء القليوبية بالرد التالي: بفحص الشكوى تبين بالفعل وجود كابينة كهرباء بدون باب، وعلى الفور تم توجيه العمال إلى المكان المشار إليه ومعهم باب خاص بهذه الكابينة، وتم تركيبه وغلقه وفقا للمواصفات، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط حضراتكم علما بأن البرنامج يتلقى الشكاوى على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.